生日だけこのチャパでもバラクバーシーにそれともバラクバーシーلا بأس أن يصلي بعضكم فوق بعض بارك الله فيكم لا بأس أن يركع بعضكم فوق بعض في المسجد الضيق ولا بأس أن تصلوا بين السواري استووا تقدموا ما استطعتم بارك الله فيكم

من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نسأل الله العافية والسلامة. نعم أيها المسلمون، إنما أصابنا ويصيبنا من تغير وفساد وما يتوالى علينا من محن وابتلاءات إنما هو تذكير لنا لننتبه ونرجع ونتوب إلى الله تعالى. قال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال جل وعز: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فهل نحن بما جرى لغيرنا معتبرون؟ هل نحن بما أصاب من حولنا متعبون؟ هل نحن بما ذكرنا به متذكرون؟ هل من توبة صادقة يا عباد الله نراجع فيها أنفسنا وندقق النظر في حساباتنا ونتذكر ما مضى من مخالفاتنا فنصحح الطريق ونسارع للرجوع ونبادر بالانكسار؟ هل نفعل ذلك ونشأر إلى الله قائلين: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين؟ أم نفعل كفعل من قست قلوبهم من المنافقين فلم يتعظوا بما يرونه من أنواع العذاب التي تصب على من حولهم؟ قال سبحانه في حال أولئك الظالمين: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ ألا فلنتق الله أمة الإسلام ولنبدأ بأنفسنا ونحاسبها. وكل إنسان أضرى بنفسه وأبصر بعيبه، بل الإنسان على نفسه بصيرا. ثم المصلح أسرنا ومن حولنا يصلح الله شأننا ويحفظ أمننا ويزدنا ويبارك لنا. إن مع العسر يسرا، وإن مع الضيق مخرجا، وإن مع الكرب تنفيسا، ومع الهم فرجا. لكن عباد الله، فينا من يسعى لإحياء أمور الجاهلية وعلى رأسها الإشراك بالله. فينا من يبتدع في دين الله ويدعو إلى البدعة ويدافع عنها. فينا من يود لو تفرق الناس شيعا وأحزابا. منا من ترك الصلاة وتهاون بها. منا من منع الزكاة وبخل بها. منا من يعطي وينفق ويتكرم لا لوجه الله. فإذا جاء أمر الله وفي سبيل الله بخل واستغنى. منا القاطع لرحمه، الهاجر لأقاربه، المشاحن لإخوانه. فينا من يأكل الربا ويتهاون بالمكاسب المحرمة. منا من يقع في محارم الله ويتعدى حدوده بأدنى الحيل. فينا من طلب الدنيا بالآخرة، تعالج بالسحر وأتى الكهنة والعرافين. فينا من رفع أطباق الشر فوق سطح بيته. فينا من يسهر أمام فاسد القنوات ويتشبع بما يلقى فيها من شبهات وضلالات ويتشرب ما تعرضه من فواحش وشهوات ومنكرات. فإلى متى الغفلة والتناسي أيها الناس؟ وإلى متى الإعراض وعدم العمل بالعلم؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما الله على خبر من موج القلوب إذا نحن لم نفق من غفلتنا وننتبه من سكرتنا ونعمل بما تعلمنا ونفعل ما به مرنا. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ألا فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم، اعرفوا حقيقة الدنيا ولا تغتروا بها، واطلبوا الآخرة وكونوا من أهلها، لا تلهينكم الفانية عن الباقية. الله الله في طاعة الله، الله الله في الصلاة مع الجماعة، فإنها نعم الذكر وحسنت البضاعة. أدوا الزكاة وأنفقوا لوجه الله، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، مروا بالمعروف أمرا حليما رفيقا، وانهوا عن المنكر نهيا حكيما رقيقا، احفظوا أقدار العلماء، وصونوا أعراض الدعاة الفضلاء، أطيعوا من ولاه الله أمركم في طاعة الله، واحذروا التفرق والتشرذم، وتجنبوا مواقع الفتن ومصاحبة المفتونين. أحيوا رابطة الأخوة ومحبة الخير للآخرين، وأميتوا التعصب والأنانية والحسد. بروا والديكم وصلوا أرحامكم، تراحموا وتلاحموا، تصالحوا وتسامحوا، لا تقاطعوا ولا تهاجروا. عليكم بالصدق والوفاء والحياء، واجتنبوا الكذب والغدر والجفاء. أدوا الأمانة واحذروا الخيانة، وألزموا أنفسكم وأهليكم الحشمة والصيانة. احفظوا العهود وأوفوا بالعقود، احذروا الغش والفحش وقول الزور، وإياكم والغيبة والنميمة والشائعات. اتقوا الظلم عباد الله، اتقوا الظلم والبهتان والتساهل في حقوق العباد، ولا تقربوا الفواحش والزنا، واحذروا الرشوة والربا، واجتنبوا المسكرات والمخدرات. أسأل الله أن يوفق الجميع للعمل بهذه الوصايا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيتها الأخوات المؤمنات، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم، بارك الله فيكم إذ شهدتن هذا الجمع المبارك، وأحسن الله إليكم إذ عظمتن شعيرة الله، فهنيئا لكم ما قدمتن من الأعمال الصالحة في هذه العشر. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. كم من امرأة منكن صالحة قانتة يحفظ الله بها أهلها وزوجها وعيالها، بل